محمد قال إن أبا محمد هذا كان يمشي مرة في الصحراء فضل في أثناء الطريق في الصحراء فلقي خباء قديما فأقبل إلى هذا الخباء ودخل فيه يريد أن يسأل الناس أن يدلوه على الطريق. هذا الخباء كان قديما ويتضح عليه من ظاهره شدة الفقر والحاجة. فرأى رجلا في داخل هذا الخباء مقعدا وهو أعمى ومشلول وهو يردد قائلا الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، ويردد هذه العبارة. عجب صاحبنا قال كيف يعني أنت الآن أعمى ومشلول، واضح عليك من طريقة جلوسك أنك لا تحرك قدميك، وأنت لوحدك في هذا المكان، كيف فضلك الله على كثير، فضلك على ماذا؟ يقول فأقبلت إليه قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت أنا رجل ضللت الطريق ووقفت على خيمتك وأريد أن أسألك سؤالا، قال ما هو؟ قلت أنت تعيش وحدك؟ قال سأخبرك. قلت لكن الآن أنت في مكانك هذا يعني تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي، بالله عليك فضلك الله تعالى بماذا؟ يسأل يقول فضلك بماذا؟ قال طيب أنا سأجيبك على سؤالك لكن لي عندك طلب تعطيني إياه؟ قال نعم. قال أليس الله تعالى قد جعل لي عقلا أفكر به؟ قال نعم. قال كم يوجد من عباد الله مجانين؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء المجانين تفضيلا. قال طيب أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا؟ قال بلى. قال كم يوجد من عباد الله صم ما يتكلمون ما يسمعون؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الصم تفضيلا. أليس الله قد أعطاني لسانا؟ قال بلى. قال كم يوجد من عباد الله بكم ما يتكلمون؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قال بلى. قال كم يوجد من عباد الله، كم يوجد من الناس، كم يوجد من الناس، وإن كان يصح أن يسموا عباد الله بناء على العبودية العامة ليست العبودية الخاصة. قال كم يوجد من الناس منهم كفار، هذا يعبد حجرا وهذا يعبد صنما وهذا يشرك بالله أنواع الشرك؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. شوف الفهم، ما فكر في أنه أعمى ولا فكر في أنه مشلول، إنما فكر في النعم الموجودة عنده. صحيح الله تعالى أخذ منك نعمتين لكن ترك عندك عشرا. فقال له صاحبنا طيب ما حاجتك، ما حاجتك أنت الآن أفدتني بما تقول، طيب أنت ما حاجتك؟ قال لم يبق من أولادي وأهلي إلا ولد واحد عمره 14 سنة، وقد مضى البارحة لأجل أن يبحث لي عن طعام ولم يرجع إلى الآن. ممكن تبحث لي عن هذا الولد؟ أنا ما أدري أين ذهب. يقول قلت حبا وكرامة فخرجت من عنده وجعلت أطوف حول خبائه وأنظر يمينا ويسارا أبحث عن هذا الغلام. قال فرأيت مجموعة غربان قد اجتمعت على مكان في الجبل المجاور لخيمته، فمضيت إلى ذلك الجبل ونظرت فإذا غلام ممزق قد عدت عليه الذئاب وأكلته ولم يبق منه إلا عظامه الصغيرة عليها بقايا لحم، وتلك الغربان تأكل ما تبقى. أدركت أن هذا هو ولد ذلك الرجل. يقول فوقع في نفسي الآن أرجع وأقول له ولدك خرج يبحث لك عن طعام و يعني أكلته الذئاب؟ لو الولد خرج غضبان من أبيه مثلا أو خرج يلعب ويتمشى، لكن الولد خرج يبحث لك أنت عن طعام والآن يعني أصابه ما أصابه. يقول ما أدري ماذا أقول للرجل الآن وأنا راجع. فرجعت إليه وتذكرت قصة أيوب عليه السلام، فلما دخلت عليه قلت له أيهما أكرم إلى الله تعالى، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال لا، بل أيوب عليه السلام أكرم مني، أيوب نبي من الأنبياء ورجل أصيب و أخرجه الناس من بين أيديهم ومن يعني من ديارهم، وأيوب أعظم بلاء مني. قلت له طيب أيهما أحب إلى الله، أنت أم أيوب؟ قال أكيد أيوب أحب إلى الله تعالى. إذن لا يقتضي كون الله تعالى ابتلاك أن الله لا يحبك، لعل الله تعالى أن يرفع بذلك قدرك. قال فقلت له إذن احتسب ولدك عند الله قد عدت عليه الذئاب وأكلته ولم يتبقى إلا عظامه، لعلي أن أجمعها ونصلي عليه وندفنه. قال فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله. قال ثم عظم عليه المصاب وبكى، قال: ناولني ماء. قال: فلما قربت إليه الماء شهق الرجل وتشهد ومات بين يدي. قال: فلما رأيته ميتا خرجت أبحث عن أحد، فمر رجال فأقبلوا وقلت: هنا مسلم، أعينوني على غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال: فأقبلوا إلي، فلما كشفوا عن وجهه بكوا وقالوا: فلان فلان. وإذا هو رجل منهم عابد صالح قد أصيب بمرض معين وخرج من عند قومه. قال: فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. ثم لما نمت تلك الليلة رأيت الرجل في منامي في لباس حسن وعلى هيئة حسنة وفي أرض حسنة. قال: فقلت له: يا فلان، ما فعل الله بك؟ قال: قد أدخلني ربي الجنة وقيل لي: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار.